محرم فقال حرمها ما بين عير إلى ثور، هذا هو حرم، وهي ما بين لابتيها أي ما بين الحرتين حرتي المدينة. فأما عير فهو جبل معروف على طريق الآتي الداخل من مكة، يجعله عن يمينه الآن جبل من حيث يبقى عليك مثلا 10 كيلو أو أكثر وانت تشوفه ممتد هكذا. وسمي عير لأنه يشبه ظهر العير ظهر الحمار، لأنه ما فيه مراء متواسي هكذا، فهذا سبب تسميته عير. فهذا هو الحد من جهة الجنوب، وأما الحد من جهة الشمال فهو ثور، وثور جبل صغير أحمر مدور خلف أحد شمالا عن أحد، معناه أن أحد كله داخل في محارم المدينة، فأحد من المدينة ومن حرم المدينة. ولكن اختلف العلماء في صيده وفي قلع الشجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحرم المدينة أباح لهم أن يحشوا الحشيش للحاجة، وأباح لهم أنهم يقصون بعض الغصون إذا احتاج إليه يأخذ عصا ولا يبي يحط مثلا لآلة السواني لهذا، فهذا مباح له يأخذ مثل هذا. وكذلك أيضا الصيد، الصيد نهى عن قتله عليه الصلاة لكن ما فيه جزاء، فأنت لو قتلت صيد محرم عليك هذا ولا يجوز، لكن ما فيه كفارة بخلاف صيد مكة فإن فيه الكفارة. فالنبي حرمها عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور، وهذا تقريبا بريد في بريد، هذا حرمه، والبريد هو مسافة 6 ساعات، فتمشي من جبل عير إلى جبل ثور، إلى جبل ثور إن كانت على مطية 6 ساعات، فهذا هو حرم المدينة. وما بعد ذلك فليس داخل في الحرم. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يحش الحشيش بغير حاجة أو يقص الشجر بدون حاجة، وأمر أن من فعل هذا من رآه من المسلمين ينهاه وله سلبه، يعني يأخذ ما معه جزاء، فهذا جزاؤه. فمن عمل هذا من قلع الشجر أو حش الحشيش بدون حاجة فإنه من رأى أحد يعمل هذا فإنه يأخذ سلبه، يأخذ ثيابه ما عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للصيد وبالنسبة للكفارة عند الحاجة أنك تقص شيء، هذا ليس فيه كفارة بخلاف حرم مكة. لو احتجت إلى شيء فيه كفارة، فلو مثلا صار لك قطعة أرض مثلا في مكة ولا فيها شجرة مثلا شجرة طرح كبيرة، يجوز لك انك تقصها لكن تذبح بدنه بداله، انت محتاج الى السكن ومحتاج الى هذا، نعم يسقط عنك الاثم لكن عليك الكفاره اذا قصيته وهي بدنه، وان كانت الشجره صغيره ما وصلت الى حد الشجره الكبار ففيها شات بالنسبه لمكه، اما في المدينه لا هذا اي شيء. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. نعم، بيّن النبي في الحديث الأول أن الرسول حرم المدينة، وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يبين لنا موضع الحرم وش حدوده، فبيّن لنا أنه من جبل عير إلى جبل ثور، وهذه معروفة عند أهلها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن ما يعرف في المدينة جبل اسمه ثور، لكن ولو قالوا اللي ذكره هو لا يدري، وإلا فهو معروف وقد ذكره العلماء في كتب اللغة أنه جبل أحمر مستدير يقع شمال عن أحد، وهو معروف بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. نعم. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ كيف الجمع بين الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب وهو قائم والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء وهو قائما؟ نعم. يقول كذلك وهل يفهم من الأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم، هل يفهم من السنة في شرب ماء زمزم أن يكون قائما؟ نعم، هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، سأل الله يشرب يجلس ويشرب. بل ورد أيضا أن النبي لما عليه الصلاة والسلام رأى رجل شرب قائم أمره ويتقيأ الماء الذي شرب، فهذا يدل على كراهة. ولولا ما ورد من الأحاديث ثاني قال هذا يحرم، نهيه عليه الصلاة والسلام ومثل هذا، لكن حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما عليه الصلاة والسلام، وورد أيضا في مثل آخر أنه شرب أيضا من غيره وهو قائم، فهذا العلماء جمعوا بين إن قالوا هذا يدل على الجواز، وأن الإنسان إذا احتاج يشرب قائم فلا بأس، أما عدم الحاجة ما ينبغي يشرب قائم فيشرب جالس، لكن لو احتاج أن يشرب قائم فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، أما كونه يستحب اللي يشرب من زمزم يكون قائم، لا، هذا في خلاف بين العلماء. قال هذا إذا كان مثلا الموطن موطن ما يمكنك تجلس فيه مثلا إما شدة زحام أو مبلل بالماء فلا بأس، أما إذا أمكن كله من ماء زمزم فهو تشرب، لأن النبي ما حث على الشرب قائم لكنه فعله دليل على الجواز فقط. فهناه أنك لو مثلا احتاجت إلى أن تشرب وانت قائم سواء من زمزم أو غير زمزم فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من السعي وقبل التقصير أن يغطي رأسه وأن يتطيب؟ لا، ما يجوز، ولذلك سمي حلق الرأس أو التقصير تحلل، يعني بالأول أنت محرم، عندما دخلت في الإحرام محرم عليك الطيب، محرم عليك لبس المخيط، محرم عليك تغطية الرأس، محرم عليك قص الشعر، محرم عليك تقليم الأظفار، محرم عليك عقد النكاح، محرم عليك الجماع، محرم عليك مباشرة النساء، كل هذه محظورة الإحرام تسعة محرمة عليك، ولا تنتهي منها إلا بالطواف والسعي والتقصير، ولذلك سمي الحلق أو التقصير التحلل، ما تتحلل لهذه الأمور، ما يحل لك تغطية رأسك، ولا يحل لك لبس المخيط، ولا يحل لك الطيب، ولا تقيم الأظفار إلا بعد أن تحلق. فهذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا كان الإنسان داخل بهدي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما ينحر هديه يحلق أيضا رأسه، فإذا حلق رأسه أبيح له بالعمرة، ما عليه تحلل إلا حلق الرأس، وبالحج يحتاج إلى رمي الجمرة، ويحتاج إلى أمران، يحلق يرمي الجمرة ويحلق رأسه ثم يتحلل من ناحية الطيب وغير ذلك، فإذا طاف بالبيت تحلل من كل شيء. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من نسي دعاء الملتزم وكذلك الصلاة في مقام في حجر إسماعيل بعد أدائه العمرة؟ ما في بس، الدعاء هذا سنة، إن فعلته فهذا خير وبركة ومحل استجابة الدعاء، وإذا ما فعلته فله بلزوم، اللزوم الطواف والسعي بس، أما غيره حتى ركعتي الطواف جمهور العلماء يقولون أنها سنة، إذا صليت فهذا أكمل وأكمل لعبادتك، وإن ما صليت فلا شيء عليك، أما إذا كان الإنسان ناسيا نسيا فهذا إن شاء الله عليه، لكن ما ينبغي يتركها عمدا، ولو تركها ما يأثر على عمرته ولا على حجنا. يقول: ما حكم المحصر إذا تحلل، هل عليه دم؟ وذلك في مذهب الشافعي. إذا المحصر، نعم المحصر ما يجوز يتحلل حتى يذبح، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، في المحصر يذبح الهدي ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، هذا إذا اللي صد عن الحرام. استغفر الله واتوب إليه. سبحانك اللهم. نعم، في الحديث هذا: ومن قتل له قتيل فهو بالخيارين. نعم، هذا تسأل عنه. اي نعم، هذا جاء في النعم، فهو نعم خير النظرين، فله خير النظرين، يعني اذا قتل له قتيل في مكة وكذلك ايضا في غير مكة فله خير النظرين، يعني مخير ولي المقتول مخير بين امرين: اما ان يقتل القاتل إذا ثبت هذا وتوفرت الشهود بأنه قتله عمدا، وإما أن يأخذ الدية، هذا الأمرين: أخذ الدية أو القتل، فهو بخير النظرين، يعني يختاره خيره عنده، إذا رأى أنهم لا ما يشفي غليله ولا قتله فله ذلك بس بشرط الثبوت، وإذا ما يعني عفى عنه سامح عنه وأخذ الدية فكذلك هذا له مخير بين الأمرين اللي هو يختاره.